الشباب الحالية مع هذا الدور أيضا كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له الإيمان قد قرأ في الإيمان إلى الدعاء وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في تحت الكتاب وكيف وصل الأمر إلى اختلاف المذاهب في هذا الأمر منهم من حرم القراءة كلية ومنهم من كرهها ومنهم من كرهها في الجاهلية ونعلم بأن الأمور التقليدية الاتباع والتقليد ليس لفكر وفعل الصحابة فكيف يختلف الفقهاء في أمر تعبدي وما هي فعل الرسول والصحابة من خلفه أو من بعده بما تدرك الآخر ليس في هذا الخلاف لأن حديث ما كان له إمام وقراءة الرسول حديث ما يحدث ذلك مثل صحيح وقد يتم في بعض الناس ظننا أنه صحيح وقال إن المأمور ليس عليه قراءة في قراءة الإمام فذهب الى هذا الامر العلم صحابه معهم ونادى هارون من العلم لان القران على المفهوم مكروه وعليه يقرا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا من نقل لها الكتابه فلا حل صحيحه رواه البخاري ومسلم ولكم ولا عليهما قوله صلى الله عليه وسلم لا انكم تقرؤون في غير ايمانكم قلنا نعم ولم يفعلوا الا بالحديث لا فانه لا صلاه الا من نقل بها هذا يبين لنا ان المعلوم عليه القران واما اسباب الاختلاف فأسباب ذلك أن بعض الحديث قد يطلع على بعض الحديث ولا يطلع على بعض الآخر ولكن هذا يعني أعرف فيها هذا ليس هذا الخلاف لأن الخلاف ذهب في الجهاد يعني الأول هذا في المدينة هذا في مكة هذا في مصر هذا في الشام هذا في العراق هذا في العراق وهذا ذهب الناس وإخوان الفرق والكتب لم تؤمن أولا كان الناس يحولون إلى صدوره ثم وجد الكتب ونشرت في القرآن الزيادة وبعدها بعض الحديث اطلع على شيء ولا اطلع على شيء ولهذا رجع بعض الحديث على بعض العلماء عن بعض العلم فقالوا ابن الله خيره فالذين قالوا انه تجد كلام مأمون ذكرت من حديث صحيح فامروا بقراءه ذلك ومن يمن بغير ان يخرجوهم الحديث او ذكرهم بغير لم يفرح او نحن ذلك قالوا ان قراءه ان لم يكن بذلك وانه يكفي بذلك الاسم عن المأمون والصواب انه لا يكفي بذلك يشعر انه لا يهم ما يوجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.